القصر لا شك، وهذا مذهب الحنفية، الأفضل بل مو مذهب الحنفية بل الأحناف يرون وجوب القصر، لأن هي أصل الصلاة في السفر اثنتان، هذا الأصل. أما الجمهور على الأفضلية، يقول هل القي نجس؟ نعم، لو وقع البدن أو الثوب يجب أن يغسل الشخص قبل أن يدخل في الصلاة، لأن شيء متحلل كالبول، نعم، كالغائط. الأربعاء الخميس الجمعة ما في درس، إن شاء الله السبت، والسبت إن شاء الله نبدأ مع هذه المتون في الأجرومية في النحو من البداية إن شاء الله. السبت أحد يصير الأجرومية، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فرائض، نكمل الرحبية من باب السهام إلى آخره إن شاء الله. يقول إذا دخل وقت الصلاة وأنا في المدينة ثم شرعت في السفر هل أصليها قصرا؟ نعم، على حسب الحال، يعني وأنت إذا أردت الآن تصلي هل أنت مسافر أو مقيم؟ إذا مسافر تقصر، ولو أذن أنت في السفر وصلت المدينة هل أنت مقيم ولا مسافر؟ مقيم تصلي. وإذا كان الشخص يريد أن يسافر فلا يجوز له الفطر في بيته، وإنما إذا جاوز البنيان، ولو بكيلو واحد يفطر، لو بمتر واحد. تقول ما معنى خطر على الصيام؟ يعني الأحوط ألا يتبخر في رمضان، لو تبخر ما يفطر، على حسب الحال، تقديم التأخير على حسب. إذا كان الشخص يريد أن يسافر الأفضل التقديم وهو في السفر يعني، وإذا أذن وهو في الطريق مثلا الظهر فالأفضل أنه يجمع الظهر مع العصر حتى يصل. لذلك ما ترى من بعض الناس في السفر يقف في الطريق ويصلي الظهر والعصر بين الوقتين، نقول لا، الأفضل حتى يصل. يقول ما حكم الرعاة في الصلاة وفي غيرها ينقض الصوم أو الوضوء؟ شوف الزاد عندكم مخارج كثير من دم، إذا الفاحش الكثير إذا خرج دم كثير رعاف يفطر، قليل ينقض الوضوء، قليل ما ينقض الوضوء من رعاف. هل تقصر الصلاة في المطار؟ مطار المدينة نعم، لأن خارج البنيان، وكذا مطار جدة خارج البنيان، كذا مطار الرياض خارج البنيان. أما إذا كان المطار داخل البلد لا، ما لا يقصر ولا يفطر حتى يصل. قال الدخان السجارة تنقض الصوم؟ نعم، من المفطرات، لأنها في معنى الأكل والشرب، فلو أن الصائم لم يشربها يضعف جسده، فإذا شربها لها مع الأكل والشرب والعياذ بالله عند من يستخدمها فهي تفطر. يقول إذا نوى المسافر السفر وهو ما زال في بيته وقد شد متاعه فليفطر؟ شيخ الإسلام قال لا يفطر اتفاقا ولا يقصر، ما تبدأ رخص السفر إلا يجاوز الشخص البنيان، يعني آخر بيته آخر بيت شاهده في البلد إذا تعديته لو متر واحد خلاص تقصر تفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أبيار علي، كذلك يجوز الجمع. يقول تقصر الصلاة في ميقات المدينة؟ لا، الميقات الآن داخل ما يقصر. يقول ما يفضل شروح الجرومية؟ في شرح محي الدين عبد الحميد اسمه شرح الأجرومية، في حاشة الأجرومية فيها شرح الشيخ ابن عثيمين الأجرومية، ومن أوضحها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول هل العلك يفطر إذا كان المحل لا يفطر، أم إذا كان لا فقط مثل القرطاس حرك الأسنان به بلا طعم ما في بأس؟ وإذا أفطر الإنسان في بيته ثم سافر هل يقضي؟ نعم. يقول هل الحقنة تفطر؟ تختلف، إذا كانت ليست في معنى الأكل والشرب ما تفطر، مثل الأنسولين مرض السكر، وإذا كانت مثل في له مفطر أو مغذي فإنها تفطر.